بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكركم ابتداء على حضوركم وعلى دعوتكم، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأبشركم بقول النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو لم نخرج من هذه الكلمة إلا بهذا الحديث لكفى في أن يخرج الإنسان من هذا المجلس المبارك بهذا الأجر العظيم: تحفك الملائكة، تنزل عليك السكينة، تغشاك الرحمة، يذكرك الله في من عنده. ماذا بعد ذلك؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله دائما سبحانه وتعالى. أما حديثي معكم فهو عن موضوع رأى أنه من الأهمية بمكان، بل لعله من أهم الأمور، بل أهمها. الله جل وعلا خلقنا على هذه البسيطة لغاية عظيمة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى. فقال جل ذكره: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أبدا أن يعبد الإنسان ربه تبارك وتعالى وهو لا يعرفه، لابد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى. وشرف العلم بشرف المعلوم. ونحن اليوم نتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى، عن الله جل وعلا، نريد أن نتعرف على الله سبحانه وتعالى، خالقنا، على بارئنا سبحانه وتعالى. ولا شك أن الإنسان كلما كان بالله أعلم، كلما كان لله أتقى ولله أخشى سبحانه وتعالى. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولما جاء ثلاثة نفر وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فكأنهم تقالوها، وقالوا: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وذلك لأنه أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى. فأردنا أن نتعرف على الله، من هو الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتذكر الآن، من المهم جدا أن نتذكر الآن، أن أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية الكرسي. هذه الآية العظيمة بما عظمت أشرف آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله تبارك يتفاوت ويتفاضل، لا من حيث المتكلم ولكن من حيث الكلام وتأثيره ودلالاته. هذه الآية صارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنها تتكلم عن رب العزة جل وعلا، تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما فيها شيء من الأحكام ولا من الأمر ولا من النهي، وإنما فيها إخبار عن الله جل وعلا، من هو الله، تعرف بالله سبحانه وتعالى. ولذلك صارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم إذا نظرت إلى أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى فإذا هي سورة الفاتحة، وتستفتح: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. التعريف بالله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ما يستحقه ويريده سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، ما يملكه سبحانه وتعالى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلما كان الكلام عن الله كلما عظم الأمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه بالسير إلى مكان ما، وأمر عليهم أحدهم، وكان هذا الأمير في كل ركعة يقرأ سورة الإخلاص، في كل ركعة يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة بعدها والنفرض والسماء والطارق، ثم يقرأ سورة الإخلاص ثم يركع. الركعة الثانية يقرأ الفاتحة، يقرأ بعدها سورة البروج، يقرأ بعدها سورة الإخلاص، يقرأ الفاتحة، يقرأ بعدها سورة البقرة، قبل أن يركع يقرأ سورة الإخلاص. في كل ركعة لابد أن يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فقال له أصحابه إما أن تكتفي بها وإن أن تكتفي بغيرها، لماذا تقرأها في كل ركعة؟ قال هو كذلك، إن أردتم أممتكم وإلا أمكم غيري، ما عندي إلا هذه الطريقة، هذه طريقتي، تريدون صليت إيمان، لا تريدون قدموا أحدكم. وكانوا يرون أنه خيرهم فقدموه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته أن يسأل عن أمرائه الذين يؤمرهم في السفر كيف كان حالهم معهم وكيف كانت إمارتهم، فلما سأل ذكروا له هذه القضية، قالوا لكنه في كل ركعة لابد أن يقرأ سورة الإخلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لماذا يفعل ذلك، فسألوه فقال هي صفة الرحمن وأنا أحبها، هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبروه أن الله أحبه. بل ذكر بعض أهل العلم، بل كثير من أهل العلم، أن سبب نزول هذه السورة الكريمة أن كفار مكة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له انسب لنا ربك، من ربك هذا الذي تريد أن نعبده دون غيره؟ فنزلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبذا صارت هذه السورة القصيرة الألفاظ ثلث القرآن، لأنها تتكلم عن رب العزة تبارك وتعالى. فنريد أن نتعرف على الله أكثر حتى نعبده أكثر، نحبه أكثر، نخشاه أكثر، نرجوه أكثر. فلا يمكن أبدا أن نعبد الله حق العبادة ونحن لا نتعرف عليه سبحانه وتعالى. فنريد أن نتعرف على الله من خلال هذه الجلسة. هذا من حيث القرآن. أما من حيث السنة فقد ذكر الإمام أحمد أن أعظم حديث رواه أهل الشام هو حديث أبي ذر رضي الله عنه. كان أبو مسلم الخولاني الراوي عن أبي ذر إذا روى هذا الحديث أو إذا أراد أن يتكلم به لا يحدث به إلا وهو جات على ركبته كجلسة ما بين السجدتين، لا يحدث وهو قائم، لا يحدث وهو جالس، لا بد أن يجلس على ركبتيه حتى يحدث بهذا الحديث، عظم هذا الحديث. أردت أن يكون حديثنا في هذا اليوم عن هذا الحديث، أعظم حديث رواه أهل الشام، يرويه أبو مسلم الخولاني، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ويرويه أبو مسلم الخولاني عن أبي ذر الغفاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، وهو حديث قدسي يعرفنا الله جل وعلا بنفسه، من أنا، يخبرنا الله عن نفسه جل وعلا حتى نحبه أكثر، حتى نخافه أكثر، حتى نعرف قدره، حتى لا ندخل في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فأعطيته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث العظيم به نتعرف على الله من هو سبحانه وتعالى، في رحمته، في جبروته، في قدرته، في عزته، في صفاته سبحانه وتعالى، نتعرف على الله جل وعلا. ومن الضروري أن يتعرف العبد على ربه سبحانه وتعالى حتى تقع الخشية، يقع الخوف، يقع الرجاء، تقع المحبة في قلوبنا لهذا الرب سبحانه وتعالى. وعندما تسمع هذا الحديث أو تقرأه تجد أن الله تبارك وتعالى يبدأ كل فقرة من فقرات هذا الحديث بقوله يا عباد، يتحبب إلينا سبحانه، ينادينا بأشرف ألقابنا، أشرف لقب لك أن تنادى بيا عبد، يا عبد الله، أشرف لقب لك. ولذا نادى به أو وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف الأوقات، سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه ولا برسوله، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. ولما ذكر عبادته وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ولم يقل رسول الله ولا نبي الله، هذه أشرف. وأول ما نطق عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فأشرف لقب لك تنادى به فيه هو أن يقال لك عبد الله، ولذا صار أحب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى عبد الله وعبد الرحمن، حب الأسماء إلى الله على الإطلاق عبد الله وعبد الرحمن. والله هنا يناديك يقول يا عباد، تصور 11 مرة الله يقول يا عبادي يا عبادي، لم يكتفي بالأولى، يذكرك ويحببك ويناديك ويقربك يا عبدي يا عبدي يا عبدي، وهو غني عنك سبحانه وتعالى، لا تنفعه طاعة لا تضره معصية، ومع هذا يتحبب إلينا سبحانه وتعالى يا عبادي. فكأنك عندما تسمع هذا تقول لبيك وسعديك، لبيك وسعديك. فبدأ بالجملة الأولى، قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إني حرمت الظلم على نفسي، لا لعجز، ليس عاجزا عن الظلم سبحانه وتعالى، ولكنه لكمال عدله لا يظلم سبحانه وتعالى، لكمال عدله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. تدرون ما الذرة؟ إنها النملة الصغيرة الصفراء التي إذا مشت فوق يدك ما تشعر بها لصغر حجمها وخفة وزنها. إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا، وما الله يريد ظلما للعالمين، لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، لا لعجزه، وإنما لكمال عدله، لأن الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكنه لكمال عدله لا يظلم. إني حرمت الظلم على نفسي، ويحرم ما يشاء على نفسه، وليس لأحد أن يحرم على الله أو أن يوجب على الله، ولكن الله يوجب على نفسه ويحرم على نفسه سبحانه وتعالى تكرما وفضلا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياكم أن يظلم بعضكم بعضا أو أن يظلم بعضكم نفسه، وأعظم الظلم الشرك بالله، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم ظلم هو أن يقع الإنسان في الشرك، ثم الظلم الذي دونه أن يقع الإنسان في كبائر الذنوب دون الشرك، هذا من الظلم للنفس، ثم الظلم للآخرين، ظلم الناس بعضهم لبعض، هذا أيضا محرم. فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا ولا يظلم بعضكم أخاه أبدا، فلا تظالموا. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، وكانوا نصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فإنهم قالوها فأمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم قال له واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول أهل العلم قال النبي هذا لمعاذ لأناس كفار، واتق دعوة المظلوم. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية دعوة المظلوم مستجابة ولو كانت من كافر، يستجيب الله للمظلوم ولو كان كافرا. فلا تظالموا، إياكم أن يقع منكم الظلم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهلكم. نص، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني، فإذا طلبتموها وهبتها أهلكم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي قبول الحق، لكن لا يعرف الإنسان تفاصيل الحق، لا يمكن. ألم يقل الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشريعة لا تعرفها، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهداك الله لهذا سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يصل العبد إلى الله وأن يعرف الله إلا عن طريق رسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فالتعرف إلى الله تبارك وتعالى لا يكون إلا عن طريق رسله، معرفة ما يريد، ما يحب، من هو، لا يمكن أن يصل القلب العقل إلى هذه الأمور أبدا، وإنما هي بتعريف الرسل بالله سبحانه وتعالى. يولد الإنسان على الفطرة، لكن هناك مؤثرات، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، شياطين الإنس، شياطين الجن، النفس الأمارة بالسوء، كل هذه مدعاة للضلال. والموفق من هداه الله سبحانه وتعالى، كلكم ضال إلا من هديته أنا. الله هو الذي يهدي وحده سبحانه وتعالى. والهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق والإلهام. هداية الدلالة والإرشاد لكل أحد، وهداية التوفيق والإلهام بيد الله وحده سبحانه. وبهذا تجمع بين الآيتين اللتين يلبس البعض في أنهما متناقضتان، عندما يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم يقول له في آية أخرى وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، فأثبتها مرة ونفاها أخرى، فدل على أن المثبتة غير المنفية. إنك لتهدي تبين، توضح، تدل، ترشد. إنك لا تهدي القلوب، القلوب بيد الله، وإذا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومنها قول الله تبارك وتعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي دللناهم، وضحنا لهم، بينا لهم، أرشدناهم، لكنهم لا يريدون الهداية. وليس المقصود هديناهم أي وفقناهم، لأنهم كفروا بالله تبارك. ومنها قول الله تبارك إنا هديناه السبيل، ولكن النتيجة إيش؟ إما شاكرا وإما كفر، أي بينا له السبيل، وضحنا له السبيل، وهديناه النجدين. هذه هداية الدلالة والإرشاد. والله سبحانه وتعالى هنا يقول كلكم ضال إلا من هديته، هداية التوفيق التي هي بيد الله وحده سبحانه وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني أهدكم. ولذا ترى أنك في كل ركعة تقول اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة، في كل صلاة، تقولها 17 مرة، هذا إذا اكتفيت بالفريضة. فإذا صليت النوافل وقيام الليل وصلاة الضحى وما بين الظهر والعصر، ما بين المغرب والعشاء، انظر كم مرة في يومك تقول اهدنا الصراط المستقيم، دائما تقول اهدنا اهدنا. طيب أنت ما صليت إلا وأنت مهتدي، فلماذا تقول اهدنا؟ لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اهدنا؟ قال أهل العلم اهدنا أي ثبتنا، وقال آخر اهدنا أي زدنا، وقال آخر اهدنا فيما سيأتي كما هديتنا فيما مضى، اهدنا. فأنت دائما في حياة، فدائما تحتاج إلى هداية. الآن نحتاج إلى هداية، إذا خرجنا نحتاج إلى هداية، إذا وصلنا إلى بيوتنا نحتاج إلى هداية، إذا جئنا لصلاة المغرب نحتاج إلى هداية، إلى أن نموت نحن نحتاج إلى هداية. ولذلك دائما نقول اهدنا اهدنا اهدنا، نطلبها من الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، كلكم ضال إلا من هدى، فاستهدوا، اطلبوا الهداية مني، فإذا طلبتموها أهدكم. ولا يمكن أبدا أن يقصد عبد ربه تبارك وتعالى صادقا ويرده، لا يمكن، لا يمكن أبدا، لأن الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا وعد من الله صادق، لا يخلف الله الميعاد ولا يخلف الله وعده سبحانه وتعالى. طالما أن الله جل وعلا قال استهدوني أهدكم، إذن هو كذلك، هو كذلك. إذا قصد العبد ربه وطلب منه الهداية صادقا من قلبه، والله ليهدينه الله. وما الله يريد ظلما للعباد، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فاستهدوني أهدكم يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. نعم والله الذي يطعمنا هو الله سبحانه. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إن الذي يطعمنا هو الله سبحانه، لا نحن، الله هو الذي يطعمنا سبحانه وتعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. من الذي يفعل هذا؟ هو الله، لسنا نحن. نحن نبذر نحرث نعم، لكن الذي يخرجها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يخرجها، هو الذي يخرج النبت. كم بذرة تضع، هل كلها تخرج؟ أبدا، وإنما التي كتب الله لها أن تخرج خرج. المطر الذي ينزل، من يقول أن هذا المطر هو الذي يخرج النبت؟ المطر يكون عذابا، وإنما يخرج النبت الغيث. إذا جعل الله المطر غيثا أخرج النبت، ولذا نقول اللهم اسقنا الغيث ولا نقول اللهم اسقنا المطر، لأن المطر قد يكون عذابا، وإنما الغيث هو الرحمة، أغثنا. ومنها تفهم قول الله تبارك وتعالى وعنده علم الساعة وينزل الغيث، ليس المطر، الغيث. وبهذا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا، سنة القحط، القحط الذي يصيب الأرض، ليست السنة ألا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض. مطر لكن لا يخرج منك، ليس غيثا، لا يكون غيثا، لا تنتفع به الأرض. وإذا أكدها الله سبحانه وتعالى هنا قال كلكم جائع إلا من أطعمته، أنا الذي أطعم، لا أنتم بجدكم واجتهادكم، أبدا أنا الذي أطعم. كلكم يعرف قصة الثلاثة الذين انطلقوا إلى حديقتهم وإلى بستانهم أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم تأكل شيء تأكل شيء. فالذي يطعمنا هو الله سبحانه وتعالى. الحسن البصري يقول والله إني لأستعين على الله بالملح لا أجده في بيتي، لأنه يدي كل شيء بيد الله سبحانه. نحن الآن كثير منا ما عندنا دجاج، أذهب إلى الجمعية وأشتري لكم الدجاج، ما عندنا كذا الآن أشتري لكم، وننسى أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. علينا نتذكر هذا الأمر يا عبادي، تذكر يا عبادي، ابتسم عندما تسمع هذه يا عبادي. الله يناديك، الله يناجيك، يقول لك يا عبادي يا عبدي، تقول لبيك يا رب، كل ما قالها قل لبيك. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم وعلمناه صنعة لبوس لكم. الله هو الذي علمنا هذا سبحانه وتعالى. ماذا كان يفعل آدم وحواء وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، لا يعرفان اللباس. كلكم عار إلا من كسوته، ولدت عاريا تموت عاريا تبعث عاريا، إلا من كسوته أنا فاستكسوني، اطلبوا الكساء مني، فإذا طلبتموه أكسوكم أستجيب. استكسوني اطلبوا مني أجيب، لكن اطلبوا مني أنا، لأن أنا المالك الحقيقي سبحانه وتعالى. فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الله خالقنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن حقيقة أنفسنا، يخاطب كل واحد منا بنفسه، لأن كل إنسان أعلم بنفسه من غيره. قال إنكم تخطئون بالليل والنهار أمام الناس بالستر، أنتم تخطئون، ولم يقل تخطئون بالسنة بالسنتين ولا بالشهر والشهرين، وإنما قال بالليل والنهار إنكم تخطئون في حق الله، في حق أنفسكم، في حق الناس، تخطئون بالليل والنهار. تصور أن مسؤولك في العمل أو أن أباك يأتيك فيقول لك، مسؤولك في العمل لنقل، يقول لك أنت تتأخر في العمل، أنت تغيب كثيرا، أنت لا تنجز أعمالك على أكمل وجه، أنت لا تحسن التعامل مع المراجعين، أنت لا تحسن التعامل مع زملائك، أنت لا تفعل كذا، أنت ماذا تتوقع بعد ذلك؟ مفصول، انذار. لكن ماذا جاء من الله سبحانه وتعالى؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. لا إله إلا الله، هذا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، هذا العفو، هذا الغفور، هذا الودود، هذا الكريم، هذا التواب سبحانه وتعالى. يقول لك إنكم تخطئون بالليل والنهار، ثم يختمها بقوله وأنا أغفر الذنوب جميعا. لا ييئسك من رحمته سبحانه وتعالى، بل يقربك وأنت مخطئ وأنت مقصر، يقول لك وأنا أغفر الذنوب جميعا. طيب يا رب اغفر، استغفر، فاستغفروني أغفر لكم، بس هذا المطلوب، أنك تستغفر. إذا كان النبي الكريم صلوات ربي وسلامه المعصوم الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يقول ابن عمر كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة. بالله عليكم نحن ماذا نقول؟ ماذا غفر الله لنا مما تقدم من ذنوبنا وما تأخر؟ كم نقصر ومع هذا لا نبالي، لا نستغفر إلا نادرا إلا قليلا. وأنا لا أعم والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. ولكن الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى يبين لنا رحمته سبحانه وتعالى. إنكم تخطئون الليل والنهار ثم يأتيك الجواب على غير ما تتصور، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون أغفر لكم. حماد بن سلمة إمام من أئمة أتباع التابعين يقول: والله لو خيرت يوم القيامة، يقسم يقول: والله لو خيرت يوم القيامة في أن يحاسبني الله أو تحاسبني أمي وأبي، والله لاخترت أن يحاسبني الله، فالله أرحم بي من أمي وأبي، والله الذي لا إله إلا إن الله أرحم بنا من أمهاتنا وأبائنا. كيف؟ الله جل وعلا يقول: إن الله خلق 100 رحمة به، أنزل رحمة واحدة إلى الدنيا بها يتراحم الخلق. صوروا كل الخلق مشتركون في رحمة واحدة، الخلق الإنس والجن والبهائم والطيور والسماك والأسماك كل شيء. قال: وبها ترفع الدابة رجلها عن وليدها، بهذه الرحمة، رحمة واحدة، وبها رحمة أمك بك، رحمة واحدة قسمت على الخلق كلهم من إنسهم وجنهم من أولهم إلى آخرهم. وأبقى الله 99 رحمة ليوم القيامة. من تريد أن يرحمك؟ أمك أو الله سبحانه وتعالى؟ من تريد أن يحاسبك؟ ولذا قال: إن رحمتي سبقت غضبي، سبقت غضبي. رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. ونرجو رحمة الله ولا نرجو رحمة غيره. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. من أرحم بك؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن المطلوب فاستغفروني، ولكن نستغفره بانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. اللهم أنت ربي، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. تنكسر بيد الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجل علامته وسره. تنكسر بيد الله تبارك وتعالى. هذه ناصية الخاطئة الكاذبة بين يديه: عبيدك سواي كثير، ولا رب لي سواك، أسألك مسألة المسكين، أتضرع إليك تضرع الخائف الضرير، أبتهل إليك ابتهال الدليل، سؤال من رغم لك أنفه وذل لك سمعه وقلبه وبصره. تذلل إلى الله تبارك وتعالى، والله يحب ذلك منا سبحانه وتعالى. فاستغفروني أغفر لكم، أغفر لكم. صفحة طويت. عمرو بن العاص أسلم في السنة 7 من الهجرة، يعني بعد 20 سنة من البعثة. أسلم هو خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمرو مد النبي يده ليبايعه على الإسلام، فقبض عمرو يده، فالتفت إليه مبتسما قال: ما لك يا عمرو؟ لماذا أنت متردد؟ قال: أشترط، عندي شرط. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشترط ماذا؟ تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ما قد سلف، كان عدوا لله ورسوله، وهو الذي ذهب إلى النجاشي يحرضه على طرد المسلمين من الحبشة أصحاب الهجرة، وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفي أحد. قال: أشترط أن يغفر لي ما قد سلف. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عم، ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ تجب، تلغي، تذهب. إن الحسنات يذهبن السيئات. مد يدك فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. عندها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو. كان صادقا فيما قاله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغفروني أغفر يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. كأن الله جل وعلا يقول لكل واحد منا اعرف قدرك، من أنت ومن أنا، لا تضع رأسك مع الله، اعرف قدرك. إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون، ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. لن تبلغوا ضري لأني العزيز، لأني القوي، لأني العظيم، لأني الكبير. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني لأني الغني، لأني القيوم، لأني الحميد، لأني المجيد. لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولذا لا ينتفع الله بطاعاتنا ولا تضره معاصينا، ليس بحاجة لعبادتنا. خلق الملائكة وعصمهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما وليس بعاجز أن يجعلنا كذلك. يوم خلق الإنس والجن قادر سبحانه أن يجعلهم معصومين كما هو حال الملائكة، لا يعصون الله ما أمره، ولكن الله حكيم. فقال سبحانه وتعالى: فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن. اختاروا، لا إكراه في الدين، أنتم تختارون، وهناك جنة ونار، وسأعذب من عصاني وسأكرم من أطاعني، انتهى الأمر. إذا الله تبارك ما خلقنا لنعبده لأنه بحاجة، لا، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. لما قام النمرود مع إبراهيم عليه السلام وقال أنا أحيي وأميت، أرسل الله له بعوضة، بعوضة دخلت في منخره يقول لا يرتاح حتى يضرب بالنعال على رأسه، اضربوني بالنعال على رأسي حتى تهدأ هذه البعوضة التي في رأسه. يأجوج ومأجوج خرجوا أفسدوا في الأرض، فلما شعروا أنهم قتلوا أهل الأرض جميعا قالوا لم يبق إلا أهل السماء، من جبروتهم فصاروا يرمون بالسهام إلى السماء لا يدرون إلى أين. فكان الله قد ابتلاهم أن ينزل السهام وفيها دم، فقالوا قضينا على أهل الأرض وقضينا على أهل السماء، فأرسل الله إليهم النغف، حشرات صغيرة تدخل في مناخرهم وفي آذانهم حتى ماتوا صاروا جيفا نتنا. لابد أن يعرف الإنسان ما هو قدره وما هو قدر الله سبحانه وتعالى، لا يضع نفسه مع الله جل وعلا، يعرف قدره. اعرف قدرك أيها الإنسان يا ابن آدم، تقتلك شرقة تؤذيك بقة، بقة. قال أحد الأمراء لأحد الصالحين وكان عنده وآذته ذبابة، كلما قال بها جاءت، قال كذا جاءت أزعجته، فالتفت إلى العالم فقال بالله قل لي ما الحكم من خلق الذباب، يا فائدة الذباب هذا، ما فائدة الذباب؟ يقول معترض ما الحكم، قال يذل الله بها الجبابرة، أذلك بها، يذل الله بها الجبابرة. لابد أن يعرف الإنسان قدره، ولذا صار من أشد الناس بغضا عند الله تبارك وتعالى المتكبرون الذين يحشرون كأمثال الذر، كأمثال النمل، محتقرون لأنهم كانوا متكبرين. والله جل وعلا يقول ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اعرف قدرك، اعرف قدرك أيها الإنسان، اليوم صاحي غدا مريض، اعرف قدرك أيها الإنسان، أتغترن بقوتك. مالك بن دينار مر به المهلب بن أبي صفرة وهو قائد الجيوش الذي وصل بالجيوش إلى حدود الصين، فكان يمشي متبخترا ومعه مجموعة من أتباعه، فلما رآه مالك ابن دينار قال له يا هذا إن هذه مشية يبغضها الله، امش عدل، لا تتكبر، لا تتبختر، إن هذه مشية يبغضها الله. فغضب المهلب وقال له ويحك أما تعرفني، أنا قائد الجيوش أنت من حتى تكلمني بهذه الطريقة؟ قال ويحك ما تعرفني؟ قال بلى والله أعرفك حق المعرفة. ألست أنت الذي أولك نطفة مديرة؟ أنت كنت نطفة قبل أن تكون إنسانا، كنت نطفة، نطفة مديرة، من نطفة من مني يمنى. ألست أنت الذي أولك نطفة مديرة وآخرك أي إذا مت جيفة قذرة؟ إذا لم يدفن الإنسان يكون جيفة منتنة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت الآن تحمل في جسمك العذرة. فسكت المهلب وخفض رأسه قال والله لقد عرفتني حق المعرفة، صح هذا أنا. نزل رأسه ومشى آدمي، صار آدميا بعد ذلك. هذا هو الإنسان. الله جل وعلا يذكرنا، اعرفوا قدركم أيها البشر، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. لا تنفعني طاعة، لا تضرني معصية، لا ينتفع بطاعاتنا ولا يتضرر بمعاصينا. لو كنا كلنا كقلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كنا كلنا والعياذ بالله على قلب إبليس ما نقص ذلك من ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. لا ينتفع بطاعاتنا ولا يتضرر بمعاصينا. ثم قال يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في مكان واحد وفي وقت واحد، فسألني كل مسألته فأعطيته ما نقص ذلك مما عندي. صور كل الخلق، أنتوا بس حين كلنا لو رحنا البنك المركزي وسألنا يخلص صحيح. الله سبحانه يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وفي صعيد واحد في وقت واحد في مكان واحد فسألني كل مسألة اللي في باله ما نقص ذلك من ملك شيء، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. المخيط الإبرة، الإبرة الكبيرة الصلداء هذه، لو أدخلتها في البحر ثم أخرجتها كم نقص من البحر؟ لو سألت شخصا قل له كم نقص، يضحك ما يجيب، يقول اسأل عدل. ما هذا السؤال؟ سؤال لا قيمة له. ما كم سينقص من البحر؟ هي صلداء أصلا، ماذا سينقص من البحر بإدخال هذه الإبرة؟ قال كذلك ملكي لا ينقص منه شيء سبحانه وتعالى. فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك منك إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، كل شيء مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أبدا. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها يوم القيامة، فمن وجد خيرا فليحمد الله لأنه هو الذي هداه، كلكم ضال إلا من هديته، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي أوبقها، هو الذي أهلكها، هو الذي ضيعها. حقيقة هذا الحديث العظيم، يعني هناك أيضا معاني أخرى تدور في جوانبه، ولكن لعل هذا فيه الكفاية، مع أني أطلت قليلا. قليلا ولا كثيرا؟ كثيرا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.